إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 37 بعد 300 من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية أو قراءة شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز والتعليق عليها. والحديث كما تعلمون مستمر حول الكلام على الفرق، وانتهينا في المجلس السابق من الحديث عن فرقة الأشاعرة، واليوم نفتتح الكلام عن فرقة الشيعة، الشيعة بفرقها المتعددة، ثم نخص بمشيئة الله تعالى الشيعة الاثنى عشرية بمبحث فيه شيء من الاستفاضة. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه في كتابه مذكرة التوحيد متحدثا عن الشيعة في آخر الرسالة، ذكر شيئا عن الفرق، فقال الشيعة: الشياع القوة والانتشار، يقال شاع الخبر إذا انتشر، شاع الخبر إذا انتشر، وكثر التكلم به، إذا كثر التكلم بالخبر بعد انتشاره وشياعه يقال عن هذا شياع، شاع الشيء شيوعا وشيعانا ومشاعا، بمعنى ظهر وانتشر، وشايعه مشايعة وشياعا تبعه وصحبه. وشيعة الرجل من يشايعونه هم خواصه وجماعاته الذين ينتشرون وبهم يتقوى. لماذا شيعة الرجل هم خواص وجماعته الذين ينتشرون ويتقوى بهم؟ لماذا؟ لنسب يجمعهم أو لاتباعهم إياه في مذهبه وسيرهم على منهاجه وسننه. وتجمع الشيعة على شيع، وتجمع شيع على أشياع. قلت جاء في القرآن: وإنه لفي شيع الأولين وإن من شيعته لإبراهيم. والمراد بالشيعة هنا كل من شايع، المعنى الخاص، هذا تحدثنا عن المعنى اللغوي، أما المعنى الخاص من هم الشيعة؟ قال: المراد بالشيعة هنا كل من شايع علي بن أبي طالب خاصة، وقال بالنص على إمامته وقصر الإمامة على آل البيت، وقال بعصمة الأئمة من الكبائر والصغائر والخطأ، وقال لا ولاء إلا بالبراء من غيره من الخلفاء الذين في عصره قولا وفعلا وعقيدة إلا في حال التقية. وقد يثبت إذن كل ما سبق تتفق فرق الشيعة عليه. اسمع تاني: المراد بالشيعة كل من شاع يا علي ابن ابي طالب خاصة. طبعا مشيعة علي خاصة اشمعنا؟ نحن مفروض علينا ان نكون من شيعة كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اشمعنا علي؟ فكل من شاع علي ابن ابي طالب خاصة، ليس هذا فقط، لا، الشيعة بقى مين؟ وقال بالنص على امامته انه منصوص في القرآن وفي السنة على إمامته، إنه الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كل فرق الشيعة تقول بهذا. وقصر الإمام على آل البيت، لا يصح أن يكون إماما للمسلمين ولا خليفة للمسلمين إلا من إيه؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعصمة الأئمة من الكبائر والصغائر والخطأ، وقال لا ولا إلا بالبراء من غيره من الخلفاء الذين في عصره. لابد ولاء، الولاء لعلي يتبعه ويكون معه، كما أنك لكي تكون من أولياء الله لابد من أن تبرأ من أعداء الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كذلك لكي تكون وليا لعلي لابد وأن تكون متبرئا من غيره من الخلفاء الذين في عصره، الذين أخذوا الإمامة منه وكتموا الوصية وأخفوها وبدلوا الدين كما يعتقدون. البراءة قولا وفعلا وعقيدة، إلا في حال التقية التي اخترعها الشيعة فيظهرون خلاف ما يبطنون. يعني لو واحد شيعي موجود في وسطنا الآن قلت له انت بتكفر أبو بكر وعمر، يقول لك أبدا رضي الله عن أبي بكر وعمر، لأنه عارف انه ممكن مثلا لو سب الصحابة من الممكن ان يبطش به اهل السنة، فإلا في حال التقية. وقد يثبت بعض الزيدية الولاء دون البراء، بعض الزيدية طائفة من الشيعة اللي هم في اليمن اللي كان منهم الحوثيين ثم انقلبوا عليهم واصبحوا اثنى عشرية، اشترتهم ايران فتحولوا وتركوا مذهبهم الزيدي وأصبحوا اثنى عشرية. قال وقد يثبت بعض الزيدية الولاء دون البراء، يعني يتولون عليا ولا يبرؤون من أبي بكر وعمر كما سيجيء إن شاء الله. فهذه أصول الشيعة التي يشترك فيها جميع فرقهم، وإن اختلفت كل فرقة عن الأخرى في بعض المسائل كثرة كاثرة من هؤلاء. فمن قال ممن ينتسب إلى الإسلام بهذه الأصول فهو شيعي، وإن خالفهم فيما سواها، ومن قال بشيء منها ففيه من التشيع بحسبه. ده كلام الشيخ مين؟ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. ورؤوس فرق الشيعة خمسة: الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة الذين يؤلهون عليا والإسماعيلية، ومن العلماء من لم يجعل الإسماعيلية فرقة رئيسة. هذا ما أحببت أن أقدم به بين يدي حديث. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية وهي طويلة شيئا ما، وهي مقدمة الشيخ المتخصص في هذا الشأن، يعني أول رجل في عصرنا هذا يتخصص في هذا الأمر ويقوم بالتأليف في هذا الباب، هو الأستاذ الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، مؤسس المطبعة والمكتبة السلفية في منيا للروضة التي أغلقت منذ زمن بعيد. كان محب الدين الخطيب معاصرا لمن؟ لمحمد عبده والسيد رشيد رضا، ولكن كان منهجه منهجا سلفيا سنيا، وكان يحارب الشيعة أيام أن كان البعض يسعى إلى التقريب بين الشيعة والسنة. طبع كتاب، احنا طبعا كان لنا دورة كنا عملناها في دار السلام أيام الإخوان لما حبوا ان هم يفتحوا الباب على مصراعيه للتشيع، عملنا دورة كانت في منطقة دار السلام وشرحنا كتاب الخطوط العريضة التي أسس عليها الشيعة الاثنى عشرية دينهم في الخطوط العريضة. هذا الكتاب من تأليف مين؟ الشيخ محب الدين الخطيب في الفترة اللي اتى فيها ما كانش يقدر يدخل هذه البلاد، كانت رجله تتكسر. دخل في السنة التي حكم فيها الاخوان، المجرم رئيس ايران، ورفع علامة النصر عند قبر الحسين، عمل كده وتم تصويره في جميع وكالات الانباء العالمية، بيعمل كده انه انتصر وجاء الى هذه البلاد. فالشيخ محب الدين الخطيب طبع كتابا اسمه مختصر التحفة الاثنى عشرية، الكتاب الذي ألف أصله علامة الهند شاه ولي الله أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي، وقام باختصاره السيد محمود شكري الألوسي رحمه الله. محمود شكري الألوسي، اسم الكتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية، كلم عن عقائد الشيعة الاثنى عشرية. طبع متى؟ طبعه الشيخ محب الدين الخطيب قديما، لان محب الدين الخطيب كما تعلمون مات في عهد من؟ مات في عهد الملك فاروق، قديم الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. يقول في مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم تسليما كثيرا. وبعده، فإن الإسلام امتاز على أنظمة الدين والدنيا جميعا بكماله ووفائه بحاجة المجتمع الإنساني ليكون به سعيدا في كل زمان ومكان، كما امتاز بحفظ الله له في أصليه الأصيلين القرآن الحكيم والحديث النبوي، بما لم يسبق له نظير في كل هداية عرفها البشر. إذن القرآن كامل، ويمتاز بأنه كامل، ورب العالمين جعله يفي بجميع الاحتياجات الدينية والدنيوية للإنسان في رحلة الابتلاء على هذه الأرض. يمتاز بأمر آخر لم يمتاز به أي كتاب من الكتب السابقة، ألا وهو أن الله قد ضمن حفظه في أصليه المحكمين الشريفين، القرآن والسنة المطهرة. قال: والمسلمون الأوائل الذين تولى الهادي الأعظم صلى الله عليه وسلم تربيتهم وتوجيههم وإعدادهم للاضلاع بمهمة الإسلام العظمى، كانوا المثل الكامل للعمل بالإسلام. الصحابة كانوا المثل الكامل للعمل بالإسلام في إيمانهم وطاعتهم لله وأخلاقهم الكريمة وسياستهم الحكيمة وفتوحهم الرحيمة وتكوينهم المجتمع الإسلامي الصالح والدولة الإنسانية المثالية. وقد كافأهم الله على ذلك لما صدقوا، جزاهم الله تعالى، وقد كافأهم الله على ذلك بانتشار رسالته على أيديهم وزيوع دعوته بين الأمم اقتداء بهم واتباعا لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين عالمي، والعالمية لم تتحقق عمليا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد توفي والإسلام محصور في جزيرة العرب. أما تحقيق العالمية والتمكين في أرض الله كلها فما تم إلا في عهد من؟ الخلفاء الراشدين. انظروا لماذا الرجل يذكر هذه التقدمة، حتى يبين الأسباب التي جعلت الشيعة يخرجون ويظهرون، المؤامرة الكبرى. فيقول: ولما تخطت رسالة الإسلام حدود الجزيرة العربية المباركة، فدخلت العراق وإيران شرقا والشام شمالا ومصر وإفريقيا غربا، كان ذلك سعادة للأخيار من أهل البلاد المفتوحة. أهل البلاد المفتوحة انقسموا على إلى أخيار وأشرار. الأخيار فرحوا بالخير الذي جاء به الصحابة. قال كان ذلك سعادة للأخيار من أهل البلاد المفتوحة، وغذاء لعقولهم، وبهجة وحبورا تطمئن بهما قلوبهم. سعادة، ما بعدها سعادة؟ عرفوا الحق بعد أن عاشوا في الظلمات. قال وشجى، الفتح ده كان ايه؟ خيرا لناس وشر على أناس آخرين. وشجى للأشرار منهم وغصة في حلوقهم، ومبعث إحنة وغل تسممت بهما دماؤهم وأرواحهم. إن الأخيار من طبقات سالم، يذكر بقى مجموعة من أهل العلم الكبار من الأعاجم من أصحاب البلاد المفتوحة ولم يكونوا عربا. إن الأخيار من طبقات سالم مولى أبي حذيفة، لأنه مولى، وعبد الله بن سلام من بني إسرائيل، وسلمان الفارسي، فالحسن البصري، وعبد الله بن المبارك، فمحمد بن إسماعيل البخاري، وأبي حاتم الرازي، وابنه عبد الرحمن، وأندادهم وتلاميذهم، ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل دول أعاجم ليسوا بعرب، آباؤهم كانوا لا يعرفون العربية، يعني لا أقول لا يعرفون الإسلام، بل ولا يعرفون اللغة العربية. يقول هؤلاء استقبلوا هداية الإسلام السلمية الأصيلة بأرواحهم وعقولهم، وفتحوا لها أبوابهم وصدورهم، وأحلوا لغتها محل لغاتهم. نسي أصحاب البلاد المفتوحة لغاتهم الأصلية وأصبحوا عربا كالعرب الخلص، لدرجة أنهم أصبحوا يعلمون الناس اللغة العربية، وأصبحوا أئمة من أئمة اللغة العربية والبيان العربي. وأحلوا لغتها، أي لغة القرآن، محل لغاتهم، وعملوا بسننها بدلا من سننهم. نسوا تقاليدهم القديمة وبدأوا ينفذون سنن العرب المسلمين، ونسخوا بإيمانها، إيمان الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، كل ما كانوا أو كان آباؤهم عليه من قبل، فساهموا في حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأعظم، وحرصوا على فهمها، وحرصوا على فهمهما كما كان يفهمهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل ومن ائتم بهم وصار على منهاجهم، حتى صاروا بنعمة الله إخوانا للمسلمين كصالح المسلمين، وأئمة للمسلمين كسائر أئمة المسلمين. أصبح منهم الأئمة في القرآن وفي السنة وفي الحديث وفي اللغة وفي التاريخ وفي كل شيء. قال وإن الأشرار من طبقة الهرمزان. الهرمزان كان قائدا من قواد من؟ من قواد إيران، من الفرس الكفار المجوس، الهرمزان. وإن الأشرار من طبقة الهرمزان، وعبد الله بن سبأ اليهودي، وعبد الله بن يسار، وأبي بكر الكروس، ورشيد الهجري، ومحمد بن أبي زينب، والأحول الخبيث، شيطان الطاق، محل في حلب اسمه الطاق، سمي هذا الرجل شيطان الطاق، وجهم بن صفوان، وتلميذه هشام بن الحكم الذي كان غلاما لأبي شاكر الديصاني، وهشام الآخر وهو ابن سالم الجواليقي، وكان يقول إن الله جسم ذو أبعاد ثلاثة، والأحوص أحمد بن إسحاق القمي الذي اخترع لشيعة عصر عيد بابا شجاع الدين، هو لقب لقبوا به أبو لؤلؤة المجوسي، لأنه قتل من؟ عمر بن الخطاب. هناك عاملين له ضريح اسمه ضريح من؟ بابا شجاع الدين، ويحتفلون به ويعملوا له مولد، مع أن أبا لؤلؤة هذا المجوسي كان مجوسيا لم يسلم، فهم يعظمون من قتل عمر، كافر الكافر يعظمونه. الشيعة الذين يقال عنهم إنهم يريدون أن يصدروا الثورة الإسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية، عاملين مولد وضريح لأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبنو أعين زرارة وبكير وحمران وعيسى وعبد الجبار من بنو أعين، من بني أعين، والمفضل ابن عمر الذي وصفه جعفر الصادق بأنه كافر ومشرك، وعده قدماء الشيعة من الغلاة، ثم جاء شيعة عصرنا ينافحون عنهم ويعتذرون لهم بأن ما كان يعده قدماؤهم غلوا أصبح اليوم من ضرورات التشيع في شكله الحاضر. وانظر كتابهم تنقيح المقال للمامقاني المجلد الثالث صفحة 240، وهذا اعتراف علمي في أهم كتبهم في الجرح والتعديل بأنهم الآن كلهم غلاة كما كان المفضل ابن عمر. يعني إذا كان الأقدمون اتهموا هذا الرجل بأنه كافر ومشرك، يأتي شيعة هذا الزمان ليعظموه ويمجدوه ويقولون إن غلوه الذي كان عليه كان ضرورة عصرية، بل إن غلوه القديم أصبح اليوم من ضرورات التشيع في شكله الحاضر. معنى ذلك أنهم يحكمون على أنفسهم بشهادة أئمتهم السابقين أن شيعة اليوم يعدون من الإيه؟ من الغلاة. قال الذي وصفه جعفر الصادق بالكفر والإشراك، وإعلان منهم بأن المذهب الشيعي استقر الآن على ذلك الغلو، وكل ما كان يعد في السابق غلوا فهو اليوم من ضروريات المذهب. إن الأشرار ممن سمينا وألوفا كثيرة من أمثالهم قد أبغضوا من صميم قلوبهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بيتكلم عن الفتوحات، ثم بيّن أن الناس الذين هم أصحاب البلاد المفتوحة انقسموا إلى أهل خير فرحوا بما أنزل الله، وهناك أهل شر ساءهم ما جاءهم عن من كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الأشرار؟ إن الأشرار ممن سمينا وألوفا كثيرة من أمثالهم قد أبغضوا من صميم قلوبهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأعوانه على الحق. لماذا؟ لأنهم أطفأوا نور المجوسية إلى الأبد، كرهوهم وأبغضوهم، لأنهم هم الذين فتحوا بلاد المجوس والفرس، وهم الذين أطفأوا نار المجوسية إلى الأبد وأدخلوا إيران في نطاق دولة الإسلام. خد بالك، محب الدين الخطيب بيتكلم قبل الخميني، وأيام ما كانت إيران بيحكمها الشاه، يعني معنى، وكان أيامها الملك فاروق قد زوج أخته لابن الإمبراطور، وحينما حدثت الحرب العالمية الثانية وأمر وألجأت بريطانيا، ألجأت الإمبراطور للتنازل عن عرشه، تنازل لمن؟ لابنه الذي هو كان مصاهرا لمن؟ للملك فاروق. كل هذا والعلماء لا علاقة لهم بهذا، يعني عشان ما حدش يجي يقول لك ايه اصل محب الدين الخطيب بيتكلم علشان مش عاجبه الخميني وصورة الخميني. لا، ايران شيعية من قبل الخميني ومن بعد الخميني، غاية الامر ان الخميني اراد ان يخترع امورا جديدة لم تكن عند الشيعة، الا وهي لان الشيعة عندهم لا يجوز الجهاد اصلا. خلي بالكم، الخميني عند الشيعة يعد مارقا، يعد مبتدعا عند الشيعة. الشيعة الاثنى عشرية لا جهاد عندهم، ولا جمعة ولا جماعة، الا لما يخرج من المهدي من السرداب. فكل ولذلك عندهم شغور زمان عن الامام، ولذلك يعد اللي اخترع قصة ولاية الفقيه الخميني، ان الامام مش موجود. طب الامور التي لا يجوز ان تقوم الا بوجود الامام ايه هي؟ الجهاد والصلاة. اخترع قصة ولاية الايه؟ ولاية الفقيه. فولاية الفقيه اختراع محدث يعد بدعة من بدع الخميني عند الشيعة، وكلهم بدعة وكلهم ضلالات، لكن هو عند أئمتهم يعدوا الخميني إيه؟ مبتدعا، فمخترعوا هذا الأمر من أجل أن يصدروا الثورة ولكي ينتقموا من أهل السنة. فينتقموا من أهل السنة إزاي إن كان في شهور زمان وما فيش إمام عندهم، ولما يبقى يخرج المهدي من الإيه؟ من السرداب اللي دخله، طب يبقى قابلني يبقى إمتى؟ فبناء عليه اخترع هذا الأمر. فالكلام اللي بيقوله الشيخ محب الدين الخطيب كان قبل ولاية الفقيه وقبل تصدير الثورة الإيرانية، وكان بيحكم إيران وقت ذلك من؟ شاه إيران. واضح؟ نعم. نرجع إلى ما كنا بصدده. يقول إن الأشراء لماذا أبغضوا أصحاب محمد من صميم قلوبهم عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم أطفأوا نار المجوسية إلى الأبد، وأدخلوا إيران في نطاق دولة الإسلام، وأقاموا المسجد الأقصى على أنقاض الهيكل، فهذا الذنب الذي ارتكبه نحو المجوسية واليهودية هو من اللي فتح القدس؟ عمر. من الذي فتح بلاد الفرس؟ عمر. قال فهذا الذنب الذي ارتكبه نحو المجوسية واليهودية أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة ابن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص ويزيد ومعاوية ابن أبي سفيان وسائر إخوانهم من الفاتحين والصالحين، لن ينساه هذا الذنب، لن ينساه، لن ينساه لهم مبغضوهم من اليهود والمجوس. فقد قاوم أسلافهم زحف الإسلام وامتداد رسالته بأسلحتهم ودسائسهم جيشا لجيش وجهادا لجهاد ومعركة بعد معركة، حتى هزمهم الله في كل موقف وخذلهم في كل ملحمة، فباتوا ينتظرون الفرص السانحة قضي على اليهود على يد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، خيبر وفدك، قضي عليهم تماما. ثم جاء أصحابه فقضوا على المجوسية، ثم بعد ذلك قضوا على ماذا؟ ملك الرومان كذلك، وقيل أو آخر عهد قيصر الروم بسوريا، حينما قال سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. إذن انقطع دابر كل هذه الأمم، ولذلك ما استطاعوا أن يقفوا أمام المد الإسلامي وقتئذ. قال وقد قاوم أسلافهم زحف الإسلام وامتداد رسالتي بأسلحتهم ودسائسهم جيشا لجيش وجهادا لجهاد ومعركة بعد معركة، حتى هزمهم الله في كل موقف وخذلهم في كل ملحمة، فباتوا ينتظرون الفرص السانحة ويترقبون للمسلمين الأولين ما يترقبه المبطلون لأهل الحق في كل زمان ومكان. فلما لم ينالوا منهم شيئا وطالت عليهم خلافة أمير المؤمنين عمر، عمر لم يكن كأبي بكر سنتين، وإنما أطال الله في خلافته رضي الله عنه، واتسعت الفتوح في زمنه، وانتشرت كلمة الإسلام في آفاق مترامية الأطراف، تآمروا حينئذ على سفك دم عمر، وهو حم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أم المؤمنين حفصة. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا حفصة ابنة عمر، فهو يعد حما لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وصهر علي بن أبي طالب زوج بنته أم كلثوم الكبرى التي ولدت له ابنه زيدا وبنته رقية. يبقى عمر يعد أعطى ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ابنة علي بن أبي طالب السيدة أم كلثوم. يقول وأم كلثوم بنت علي هي التي كانت في بيت أمير المؤمنين عمر لما تآمر على قتله الهرمزان وأبو لؤلؤة وغيرهما. يعني كانت أم كلثوم، كانت أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب في بيت عمر زوجة له ساعة أن قتله المجوس. فيقول أم كلثوم بنت علي هي التي كانت في بيت أمير المؤمنين عمر لما تآمر على قتله الهرمزان وأبو لؤلؤة المجوسي وغيرهما. ولا يزال الشيعة إلى اليوم مسرورين بما ساء عليا وبنته أم كلثوم وسائر أهل البيت من سفك دم أعدل من حكم في الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. إذن معنى ذلك إن كنتم تقولون عن أنفسكم إنكم شيعة، شيعة لعلي ولآل البيت، فكيف تحتفلون برجل قتل من زوج أم كلثوم وهي من أهل البيت؟ وأحزنتموها لا شك، وأحزنتم أهل البيت، ولا شك أنها تضررت بموت زوجها الخليفة، وتضرر أبوها بضرر ابنتي إن لم يكن حبيبا لعمر فقد تضرر بضرر ابنتي، وكذلك أصاب الضرر أهل بيتي علي بن أبي طالب من أهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يزال الشيعة إلى اليوم مسرورين بما ساء عليا وبنته أم كلثوم وسائر أهل البيت من سفك دم أعدل من حكم في الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه. بعض الناس لما يكتب يقول لك أعدل الحكام، لا، انظر إلى الدقة، أعدل حاكم حكم في الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، من؟ الصديق المجاور لهما عمر، مجاور لهما في المدفن النبوي الطاهر جوارا لا ينقطع في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله. وقد ظن المجوس الذين قتلوا عمر أنهم قد قتلوا الإسلام بقتله، ظنوا أنهم بقتلهم لعمر قد انتهى الإسلام، ولكنهم ما لبسوا أن علموا أنهم باءوا من هذه بمثل الذي باءوا به من تلك، وحفظ الله رسالته. والقضية مش متوقفة على عمر ولا غير عمر، ده دين رب العالمين. وحاط دعوة الحق بعين عنايته وجميل رعايته، وعادت جيوش الإسلام في خلافة ذي النورين. ذي النورين من؟ لماذا سمي ذو النورين؟ لأنه الرجل الوحيد في تاريخ الدنيا الذي جمع بين بنتين النبي. ما حدث في تاريخ الدنيا أن يتزوج رجل بابنتين لنبي من أنبياء الله إلا عثمان الحي الذي كانت تستحي منه الملائكة، شهيد الدار رضي الله عنه. يقول: عادت جيوش الإسلام في خلافة ذي النورين تتوغل فيما وراء إيران، مش القضية قضية إيران، لا، وتفتح لكلمة الله آفاقا أخرى متجاوزة الحد المنيع الذي كانوا يسمونه باب الأبواب، الذي يدعي البعض أنه إيه؟ السور الذي بناه ذو القرنين اسمه باب الأبواب. تجاوزوه ومروا من فوقه وعبروا إلى ما وراءه، فلم تكن على وجه الأرض يومئذ ولا في العصور التالية إلى يوم القيامة رايات تخفق بالنصر والعدل والرحمة كهذه الرايات النيرة الظافرة. حينئذ أيقن المجوس واليهود أن الإسلام إذا كان إسلاما محمديا صحيحا لا يمكن أن يحارب وجها لوجه في معارك شريفة سافرة، طالما الإسلام يعني محمدي، يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يستطيع أحد أن يقف معه وجها لوجه في معركة وينتصر، ولا سبيل إلى سحق باغتيال أئمة وعظماء. حتى لو قاموا باغتيال الزعماء والرؤساء والأئمة فإن هذا لن يؤثر على عظمة الإسلام. فأزمعوا الرأي أن يتظاهروا بالإسلام، بدأوا بقى يتصرفوا تصرفا خسيسا خبيثا، فأزمعوا الرأي أن يتظاهروا بالإسلام وأن ينخرطوا في سلكه وأن يكون الطابور الخامس في قلعته، يعني يدخل في الإسلام نفاقا. ومن ذلك الحين رسموا خطتهم على أن يحتموا بحائط يقاتلون من ورائه الرسالة المحمدية وأهلها الأولين، فتخيروا اسم علي بن أبي طالب ليتخذوه ردئا لهم. وأول من اختار ذلك لهم يهودي، ابن يهودي من أخبث من ولدتهم نساء اليهود منذ عبدوا العجل في زمن موسى إلى أن اخترعوا الفكرة الصهيونية في الزمن الأخير. أخطر شيء ارتكبه اليهود منذ أن عبدوا العجل في زمان موسى إلى أن اخترعوا الفكرة الصهيونية وأخذوا عن طريقها فلسطين وأقاموا لهم دولة لقيطة، يقول إن هذه الفكرة التي اختاروها هي أعظم من كل ذلك وأخبث من كل ذلك. نقل الماماقاني من أئمة الشيعة في كتابهم تنقيح المقال عن الكشّي، الكشّي أحد علماء ورؤوس الشيعة، عن الكشّي رأس علمائهم في الجرح والتعديل، ما نصه؟ قال: وذكر أهل العلم أن عبد الله ابن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديتي في يوشع بن نون وصي موسى، أيام أن كان يهوديا كان من اعتقاد أن يوشع وصي موسى، فقال في إسلامه في علي مثل ذلك. وكان أي عبد الله بن سبأ أول من شهر القول بإمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه. ومراد الكشّي من أعداء علي إخوانه وأحبابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاشف مخالفيه، كل ذلك يقوله الكشّي، يقول عن هذا اليهودي إنه كان في اليهودية يقول إن يوشع بن نون وصيا لموسى، فقال في إسلامي في علي مثل ذلك. وكان هو أول من شهر القول بإمامة علي، يبقى أول من شهر القول بإمامة علي مين؟ عبد الله بن سبأ. ده كلام مين؟ أئمة الشيعة، الكشّي وغيره. قال: وأظهر البراءة من أعدائه، يعني أعداء مين؟ علي. من هم أعداء علي؟ الخلفاء. وكاشف مخالفيه وكفرهم. فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهود. على رأسك بطحة، يكاد المريب يقول إيه؟ خذوني. فها هو الرجل يقول: ومن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهود. انتهى كلام الكشّي إمام الشيعة في الجرح والتعديل ومؤرخ الرواية والرواة في نحلتهم، وما ينبئك مثل خبير. أنا عندي بعض النقولات الأخرى من كتب الشيعة وأجلها، سنذكرها لكم إن شاء الله بعد أن ننتهي من مقدمة الشيخ محب الدين الخطيب. قال: عبد الله بن سبأ كان ملعونا على لسان علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ودعوته أي عبد الله بن سبأ كانت مرذولة فيما كان يدين لله به كرم الله وجهه. طبعا كلمة عبارة كرم الله وجهه هذه العبارة فيها شيء من التشيع يعني، ولكن علماؤنا المتأخرين أخذوها عمن سبقهم بدون أن إيه يتحروا فيها. قال: وقد طارد هذا الملعون علي ابن أبي طالب، طارد هذا الملعون أي ابن سبأ، وحرق بالنار من وصلت إليهم يده من أصحابه ودعاته. وهذا هو المنتظر من إمام صالح راشد، طالما خطب على منبر الكوفة أي علي فقال على رؤوس الأشهاد: خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر. روي ذلك عنه من 80 وجها، من 80 طريق جاء عن علي بن أبي طالب أنه يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ورواه البخاري وغيره. وكان رضي الله عنه يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربت حد المفتري. حد المفتري، وحد المفتري هو إيه؟ 80 جلدة. يعطي اللي يقول علي أنا أفضل من أبي بكر وعمر حضربه. أما تيجي تقول للشيعة يقول لك كان بيقول الكلام ده تقية، فجعلوا عليا سيد الشجعان جبانا خوافا، فيقولون يقول ذلك تقي. المهم، قال: ولما بلغت الجرأة والفجور باثنين من المتسممين بسموم عبد الله بن سبأ، ويقال لهما عجل وسعد ابن عبد الله، فنال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تكلم في عرض السيدة عائشة: أمر علي القعقاع بن عمرو رضي الله عنهما بأن يجلد كل واحد منهما 100 جلدة وأن يجردهما من ثيابهما، ففعل. وكان ذلك بعد وقعة الجمل، يعني بعد خلافه مع السيدة عائشة وقعة الجمل، حينما وجد اثنين ممن ينتسبان إلى شيعة علي تكلم في السيدة عائشة، جردهما من ملابسهما وجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هذا هو علي في صورته التاريخية الثابتة عنه بأوثق ما ثبتت حقائق الماضي، وهو غير علي في صورته الوهمية الكاذبة التي يصوره بها الشيعة على أنه مرائن جبان يمدح إخوانه الصحابة تقية ونفاقا ويضمر لهم البغضاء حسدا وأنانية. يعني أنت حينما تقرأ عليا عند الشيعة تجد رجلا يتعامل مع إخواني من أبي بكر وعمر وعثمان بالتقية، إذن هو رجل ليست عنده الجراءة والشجاعة، إذن هو هذه الشخصية منافق ويستخدم التقية. هل كان علي بن أبي طالب كذلك؟ حاشا لله، معاذ الله أن يساء الظن بعلي بن أبي طالب، وهو من هو صاحب مكانة كبرى في الإسلام، هو رابع أربعة خلفاء، رابع أربعة من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هم الخلفاء الراشدون بحق الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فيقول هنا: إن عليا أسمى من ذلك وأكرم عند الله، وصورته الصادقة هي التي ثبتت برواية الصادقين عن الصادقين من رواة أئمة السنة الأعلام الذين يخافون الله واليوم الآخر ويحبون عليا وآله حبا معقولا سليما من الآفات، ويحفظون لهم كل كرامة وفضيلة. والصورة التي يصوره بها كذبا مجوس هذه الأمة وتلاميذ اليهودي عبد الله بن سبأ صورة متناقضة جمعت بين تأليه علي ونعتي بأحط النعوت وأسوأها، يؤلهون وفي نفس الوقت يتهمونه بماذا؟ بالجبن والتقية وما شاكل ذلك. ولم يكن كل شيعة علي في زمن علي من هذا الطراز، بل كان يعني هل كل شيعة علي؟ لا، الشيعة الذين كانوا قريبين من علي ويشايعون ويقفون معه ويحاربون معه في صفين وغيرها كانوا كثير منهم من الصحابة، وكانوا من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيقول: ولم يكن كل شيعة علي في زمن علي من هذا الطراز، بل كان فيهم كرام الصحابة وصالح المؤمنين، والتحق بهم واندس في صفوفهم الكفرة والحمقى والغلاة وضعاف العقول والكاذبون في إسلامهم، ومنهم أتي رضوان الله عليه. يعني الذي حدث لعلي، أي نكبة أصابت عليا كانت من جراء هؤلاء الطابور الخامس الذي كان مندسا في شيعة علي بن أبي طالب، هم الذين أجبروه على التحاكم حينما رفض وقال هذه خديعة، أجبروه على التحاكم. ثم بعد أن قبل التحاكم هم الذين أوعزوا إلى الخوارج بأن يخرجوا ويقولوا: لا حكم إلا لله، فإذا هم صناع الفتن. ولما حدثت الحرب موقعة الجمل ما كان علي سيقاتل من كان في صف السيدة عائشة، سيدة عائشة ومن معها، كانوا قد ذهبوا من أجل الإصلاح، لم يذهبوا من أجل حرب علي. ولكن حينما اجتمع بطلحة واجتمع لهؤلاء علي بن أبي طالب وعلم من كانوا في صفوف علي أنه من الممكن أن يحدث صلح ويتم تسليم قتلة عثمان لإقامة الحد والقصاص عليهم، إذا بهم يقومون في الليل ويقومون بقتل أناس من هذا المعسكر وأناس من هذا المعسكر، حتى يجعلوا عليا ومن معه يقولون إن طلحة ومن معه خانوا العهد وقتلوهم غدرا، وكذلك طلحة من قتل عنده يقول إن عليا قد غدر بنا، وهم الذين صنعوا يهود صنعوا الفتنة حتى يقتتل المسلمون، وهكذا. إذن كل نكبة أصيب بها الخليفة الراشد علي بن أبي طالب كان من جراء عصابة عبد الله بن سبأ اليهودي، ممن كان معه من اليهود الذين أسلموا نفاقا، ومن المجوس الذين قتلوا عمر بن الخطاب. ولا تبتعدوا أو تفرقوا بين مقتل عمر وبين ظهور الشيعة وبين ما حدث في زمان في مقتل عثمان، كل هذه الفتن كانت وراء تنظيمات سرية كما سنتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيقول: ومنهم أتي رضوان الله عليه، وهؤلاء هم الذين عاقوا هذا الإمام العظيم عن أن يكون كما يحبه لنفسه وما يحبه الله له من نشر دعوة الله في آفاق أخرى لم تصل إليها دعوة الإسلام، وشغلوه بحمايتهم قتلة عثمان، وإن كان طالما أعلن لعنتهم على مسمع منهم وهم في كتائب جيشه أو في صفوف المصلين تحت منبره في مسجد الكوفة. إذن هم الذين تسببوا في وقف الدعوة الإسلامية وخروج كتائب التوحيد فاتح الفتوحات توقفت في زمان علي بن أبي طالب. إذن هم فتنتهم قد أثمرت فأوقفت المادة الإسلامية بالفتن الداخلية، لم يستطيعوا بالجيوش أن يوقفوا المادة الإسلامية، ولكن أوقفوا بماذا؟ بالفتن الداخلية، كما يحدث الآن في زمان الناس اليوم، تفريق وتشتيت الأمة، فرق تسد، فكك نفسك بنفسك، نفس المخططات صنعت مع الصحابة. ولكن الصحابة جاء الحسن بن علي وأدرك الفتنة فتنازل عن الخلافة، ولذلك لفظوه، وذلك حينما تذكر الأئمة تجاوزوا الشيعة وجعلوا الحسين وأبناء الحسين، وجعلوا الخلافة والإمامة في نسل من؟ الحسين، وليس في الحسن، لأن الحسن في نظرهم خائن واضح الذي سيده أو سوده جده حينما قال: ابني هذا سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال: إن هذا الطراز الضال المريب من شيعة علي في زمن علي كثيرون وكثيرون، وهم الذين كان علي يشكوهم ويتبرأ منهم، وكتاب نهج البلاغة لابن أبي الحديد مليء بذمهم والزراية عليهم، وإن موقفهم من ابنه الحسن معروف في التاريخ، حتى لقد تجرأوا على إسالة دمه من جسمه الشريف بغيا عليه، بغوا على الحسن ونزالة منهم وكفرا، وهم الذين أغروا أخاه الحسين ودعوه من بلده إلى بلده وبعثوا له رسائل، ألوف من الرسائل: تعالى احنا بايعناك على السمع والطاعة، تعالى أدرك الأمة. وحينما أراد الذهاب نصحه ابن العباس عبد الله، ونصحه عبد الله بن عمر، حتى قال عبد الله بن عمر: أستودعك الله من قتيل، لأنهم يعرفون هؤلاء الناس فعلوا بأبيك وفعلوا. قال: أدرك أمة محمد، حتى إذا كان بالطريق عرض له الفرزدق الشاعر فلقيه فقال ماذا تركت في العراق يا فرزدق؟ قال تركت أناسا قلوبهم معك وسيوفهم عليك، قلوبهم معك والسيوف عليك، حتى إذا ذاب إلى هناك أسلموه للموت هو ومن معه. هذه الشيعة. ولذلك في مقتل الحسين بيذبحوا نفسهم. هم بيذبحوا نفسهم ليه؟ هم بيشرحوا نفسهم ليه باللمواس وبالسكاكين وبالخناجر؟ بيلطموا عشان بيقولوا احنا اللي سلمنا الحسين اللي قتلت الحسين. طب اذا كنت انتم اللي سلمتوه، انتم اللي عملتوا فيه الفخ ده، لماذا تضطهدون غيركم وتحملون غيركم دما؟ اذا دمه في رقبة من؟ في رقبتكم انتم، باعترافكم انتم، انتم بتشرحوا. ما لو كنتم انتم لم تفعلوا، يعني لم تظلموا ولم تنقصوا عن حمايتي والدفاع عني عنه، فلماذا تفعلون هذا بانفسكم؟ بتقطعوا في نفسكم ليه؟ كل سنة في يوم عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه سيد شباب اهل الجنة الحسين، لماذا تفعلون هذا؟ وتبقى دبح ويحاولوا يجوا عند الحسين هنا، ولكن الامن والسلطات بتمنعهم، بيبقوا عايزين يقطعوا في نفسهم في عند مسجد الحسين امام الازهر وغيره. المهم يقول ان هذا الطراز قال نقل علامة وهم الذين اغروا اخاه الحسين ودعوه من بلدي الى بلدهم العراق، ثم تولوا بايديهم سفك دمه الطاهر، وبعد مقتله خرجوا يستقبلون آله بعيون باكية. نقل علامة الشيعة في هذا العصر الشيخ هبة الدين الشهرستاني ما رواه الجاحظ عن خزيمة الأسدي، قال دخلت الكوفة فصادفت منصرف علي بن الحسين بالذرية من كربلاء إلى ابن زياد. خلاص بعد قتل الحسين أرسل الأمير بأنهم يأتون إليه، قال فصادفت منصرف علي بن الحسين بالذرية، ذرية أهل البيت التي كانت مع الحسين، من كربلاء إلى ابن زياد، ورأيت نساء الكوفة من الشيعة يومئذ قياما يندبن متهتكات الجيوب، الجيب اللي هو فتحة الصدر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مفتوح الصدور وبيلطموا على قتل مين؟ الحسين. قال وسمعت علي بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل وقد نحل من شدة المرض. علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين رضي الله عنه، يقول يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا، فمن قتلنا غيركم؟ انتوا بتعاتوا على ايه؟ ده انتوا اللي ذبحتونا. ورأيت زينب بنت علي رضي الله عنه فلم أرى والله خفرة، خفرة يعني حيية من شدة الحياء، حياء شديد، فلم أرى والله خفرة أنطق منها بيانا. خطبت وتكلمت السيدة زينب رضي الله عنها التي بيقولوا وزوروا لها مقاما في بلادنا، ما احنا الفاطميين خلوا كل أهل البيت عندنا هنا، ازاي ما تسألش دي أمور؟ ما الفاطميين شيعة إسماعيلية زي ما هيجي لك في الطريق، احنا لسه هنتكلم عن الفاطميين، فخلوا كل أولياء أهل البيت عندنا هنا، ازاي ما تسألش دي امور من اعترض انطرد. فوقفت تتكلم، قال فلم ارى والله خفرة، خفرة يعني ايه؟ حيية شديدة الحياء، شديدة الحياء لا تستطيع ان تتكلم في مجامع الرجال. قال ولكنها تكلمت، فلم ارى والله خفرة انطق منها بيانا، قالت يا اهل الكوفة، يا اهل الختر والخزل. الختر اللي هو ايه؟ الفساد والغدر والخزل، خزلتمونا وغدرتم بنا، فلا رقأت العبرة، رقأت يعني ايه؟ سكنت الدمعة، العبرة اللي هي الدمعة، فلا سكنت دموعكم، ابتدي عليهم الهي ما يجعل عيونكم تسكن ابدا او تمتنع يعني عن البكاء، تعيشوا حياتكم كلها تعيطوا وتعيشوا حياتكم كلها تندبوا. فتقول فلا رقأت العبرة ولا هدأت الرنة، الرنة اللي هي ايه؟ الصريخ، الصراخ والعويل، ولا هدأت الرنة، ابتدي عليهم، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. بتقرأ عليهم آية من سورة النحل. ألا وهل فيكم إلا الصلف والشنف اللي هو البغض والتنكر والتمدح بما ليس فيكم، يعني أنتم لستم أهل خير بل أنتم مجموعة من الكذابين المغرورين وغررتمونا وخدعتمونا. ألا وهل فيكم إلا الصلف والشنف وملق الإماء وغمز الأعداء. ملق الإماء الأمة اللي الجارية تبقى بتكره سيدها جدا وممكن تعمل ايه؟ تقول له بحبك وتعمل معه جارية. فهل فيكم إلا ملق الإماء وغمز الأعداء، بتشبههم بإيه؟ بالإنسان الذي يعني يتلمص ويترمص، وأفعال الإماء وأفعال الجواري. وهل أنتم إلا كمرعى على دمنة، الدمنة اللي هي المكان اللي بيكون فيه الروث وأبوال المواشي وما شاكل ذلك، فإن أصبح مرعى وزرع هذا المكان يزرع من أرض خبيثة، أرض ليست إيه؟ هذه الأرض ليست جيدة ولا طيبة. وهل أنتم إلا كمرعى على دمنة، يعني حتى وإن أظهرتم الخير فبواطنكم خراب، أو كفضة على ملحودة. الملحودة القبر اللحد، يعني فضة موجودة فوق صدر امرأة ميتة، هل هذا يجملها جمال الوجه مع قبح النفوس؟ كقنديل على قبر المجوس. ألا ساء ما قدمت أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون؟ أي والله تبكوا، وإنكم والله أحرياء بالبكاء، تبكوا كثيرا واضحكوا قليلا، ولقد فزتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. لن ترحضوها أي لن تستطيعوا أن تقوموا إيه؟ أن تغسلوا هذه المعرة عنكم وهذه الخطيئة طوال التاريخ. طبعا هذا الكلام من الممكن أن يكون مكذوبا على زينب، على السيدة زينب، لأن هذا الكلام الذي قاله الشيعة، ولكن هم الذين يقولون إن السيدة زينب لعنت شيعة الكوفة. إذن أنتم الذين تذكرون خيبتكم ونزالتكم ومكركم بأهل البيت، فلماذا تبكون الآن؟ قال الشيخ ونقل عالمهم الماماقاني في تنقيح المقال عن إمامهم الكشي بسند الرجال وكلهم من الشيعة، يعني كلهم كذابين، أن الإمام ابن تيمية بيقول إن الله خلق الكذب وجعل تسعة أعشاره في الرافضة والعشر في بقية الخلق. فلما يقول لك سند كله شيعة اعرف ان السند ده كله ايه؟ يتقربون الى الله بالكذب. اكذب الطوائف هم الشيعة، اكذب الطوائف هم الشيعة. فيقول عن امامهم الكشي بسند رجال كلهم من الشيعة، يبقى خلاص خلصنا. ان بريدا العجلي قال كنت انا وابو الصباح الكناني عند ابي عبد الله اي جعفر الصادق، فقال كان أصحاب أبي خيرا منكم، كان أصحاب أبي ورقا لا شوك فيه وأنتم شوك لا ورق فيه. فقال أبو الصباح جعلت فداك فنحن أصحاب أبيك. قال كنتم يومئذ خيرا منكم اليوم. إذن كتبهم هم تنضح لعنة لشيعة لأئمة الشيعة عندهم. قال وبعده في الكتاب نفسي خبر آخر بأن أبا الصباح هذا الذي كان من كبار شيعة الصادق وأبيه الباقر قد عبث بسدي جارية ناهد خرجت له من منزل إمامه الباقر فأنبه على ذلك. يعني أبا الصباح هذا وهذا من رجالهم الكبار ذاب إلى شيخي الذي يقول عنه أنه معصوم وإمام الأئمة ويخلع عليه صفات الربوبية فخرجت له جارية ناهد. يعني إيه جارية ناهد؟ يعني بنت سديها ظاهر كده، فساب الدنيا كلها وقعد يعبث بالنواهد. ونقل الماماقاني في ترجمة سدير ابن حكيم الصيرفي عن آخر كتاب الروضة من الكافي، يعني خونة خونة لمشايخهم وأئمتهم، عن المعلق قال ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسدير وغير واحد، أي وغير واحد من شيعة جعفر الصادق، إلى أبي عبد الله جعفر الصادق فضرب بالكتاب الأرض ثم قال أف أف ما أنا لهؤلاء بإمام. بيبغضهم جدا. مش هؤلاء أئمتكم؟ وفي ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي أن جعفرا الصادق قال لابن السماك إن زرارة ابن أعين من أهل النار. وزرارة ابن أعين هذا ممن يروي عنهم الكليني. الكليني ده اللي هو ايه؟ البخاري بتاعهم. البخاري عندهم بخاريهم اسمه ايه؟ الكليني. قال وزرارة ابن أعين هذا ممن يروي عنهم الكليني في الكافي نصيبا كبيرا من الأحاديث التي يكذبونها على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبرونها دينا. ومن أعلامهم أبو بصير الذي كذب على جعفر الصادق فادعى أنه سمع منه قوله وإن عندنا لمصحف فاطمة. وإن عندنا لمصحف فاطمة مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد. وهذا الكلام الذي نقوله لك مين قال الكلام اهو بنجيب لكم كتبكم قولوا انها كذب وما تطبعوهاش لا وتروح معرض الكتاب تجد الكتب دي كلها موجودة في معارض الشيعة هذه في لبنان. يعني دايما طبعا ايران ما بتدخلش المعرض. لبنان تجد كل مكتبات لبنان الشيعية بتبيع كل هذه الكتب كتب الشيعة. طيب ما تقولوا ان الكتب دي كذب. الكتب دي بتقول عندكم هذا الكلام ان جعفر الصادق. وجعفر الصادق عمره معاذ الله ما يقول هذا الكلام. لا يقول جعفر هذا الكلام ابدا. جعفر الصادق رجل مسلم تقي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله من الائمة وهم يكذبون عليه. فيقول ان عندنا لمصحف فاطمة مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات قد مصحفكم 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد. وهم يدعون انه لا يوجد حاجة اسمها مصحف فاطمة. لا هم يقولون في مصحف فاطمة وعندهم ايات محرفة. ومع ان طائفة كبيرة من دينهم واحاديث بخاريهم الذي يسمونه الكافي مروية عن ابي بصير هذا فان علماءهم معترفون بان ابا بصير مطعون في دينه. لكنهم قالوا كلامهم بالنص انه ثقة والطعن في ديني لا يوجب الطعن. تعرفوا صدقوا الكلام ده هو ثقة. طب ده الراجل ده مطعون في دينه. مطعون في دينه. طب هو المطعون في دينه مبقى الثقة؟ ده احنا كده بنتحدث بقى عن صحابة اليهود لا نتحدث عن علم شرعي. قال وعلماء الجرح والتعديل عند الشيعة إذا قالوا في رجل منهم إنه ثقة لا يريدون من هذا الوصف أنه صادق من أهل العدالة بقدر ما يريدون منه أنه متعصب لاتجاهاتهم. ثقة يعني الرجل بتاعنا مبغض للصحابة مجتهد في النيل منهم والافتراء عليهم يبقى كده ثقة بغض للصحابة. لكن كذبوا فيها إيه؟ إيه المشكلة؟ ما احنا قلنا 9 أعشار الكذب في مين؟ في الرافضة. قال وإذا تتبعت تراجم أعلام الشيعة في زمن أئمتهم رأيتهم بين كذابين وملاحدة وشعوبيين وفاسد العقيدة ومزمومين من أئمتهم أو عابسين بأزداء جواري أئمتهم. هو اللي بيقول مش أنا. وكل ما يخطر ببالك من نقائص وسبب ذلك أن دينهم من أصله فاسد. هل يثمر الدين الفاسد إلا الفساد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية إن أصل هذا المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البطار وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار. وأخرج الحافظ ابن عساكر أن الحسن المثنى بن الحسن الصبت ابن علي بن أبي طالب ما يتكلموا عن الحسن. الحسن مين؟ الصبت أو الحسين الصبت. يعني الصبت مين؟ النبي. الصبت يعني يا أخوان الحفيد. الحفيد نعم. يقول قال لرجل من الرافضة والله لئن اسمع الكلام ده مهم جدا. والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. الحسن المثنى ابن الحسن الصبت ابن علي يبقى جده مين؟ علي بن أبي طالب. وأبو مين؟ الحسن بن علي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابن هذا سيد. يقول لرجل من الرافضة: والله لئن أمكننا الله منكم، شوف كلام أهل البيت، لنقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة. فقال له رجل: لما لا تقبل منهم توبة؟ واحد كده، في بعض الناس تطلع لك كده مش عارف انت بتتكلم في ايه، ويروح ايه، طب ليه، ويروح جايب لك دليل. يا عم خليك في حالك، انت مش عارف انا بتكلم في ايه خالص، هو يطلع بس كده. في بعض الناس كده خلي بالك، تكون بتتكلم في موضوع وتكون مركز ومحضر الكلام اللي هتقوله، يطلع هو مش معاك، وممكن بعد ما يسألك ويرمي السؤال يلعب في التليفون ما يسمعش اجابتك من اساسه، هو بس ايه، الشيطان زقه كده، اداله نغز كده، نغزه الشيطان، انت واخد بالك. فقال له رجل: لما لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن اعلم بهؤلاء منكم. احنا اعلم، احنا عارفين احنا بنتكلم عن مين. ان هؤلاء ان شاءوا صدقوكم وان شاءوا كذبوكم وزعموا ان ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك، ان التقية هي باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غير ما في نفسي يبرأ عن ذمة الله، وليست باب فضل. التقية مش باب فضل، دي رخصة، لو ارتكبها الإنسان يبقى مرفوع عنه الإيه؟ الإثم فقط، لكن مش يخش عليها حسنات. ليست باب فضل، وإنما الفضل في الصدق، يعني في القيام بأمر الله وقول الحق. وأيم الله ما بلغ من التقية أن يجعل بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله. تقية لم تجعل في الدين إلا أن تتقوا منهم تقاء، يعني واحد موضوع بين يدي حاكم ظالم وحي، فمن الممكن أن تبرأ عن نفسك، مثل ما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. لكنهم هم جعلوا التقية باب فضيلة، يعني مش لما يضطر يكذب، هو بيكذب من غير ما يضطر، يعني هو ما بيضطرش للكذب، ما بيضطرش للايه، للكذب. ده هو ممكن يدور على اي قصة عشان يكذب فيها عشان ياخد اجر، لان الكذب عندهم ايه، فضيلة. فالتقية فضيلة. قال: بل ان جعفرا الصادق دمغهم بكلمته المشهورة التي رواها عنه محمد ابن بابويه القمي في كتاب التوحيد، وهي قول القدرية مجوس هذه الأمة، أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه عن سلطانه. القدرية الذين نفوا القدر، أرادوا أن يصف، مش هم المعتزلة بيقولوا إيه؟ الصفات الخمسة، أصولهم الخمسة، العدل، يقصدون بالعدل ايه؟ نفي ايه؟ نفي القدر. فقال في، قال: القدرية مجوس هذه الأمة، أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه عن سلطانه. وكم له عليه السلام من كلمات فيهم كوى به أجسادهم لو أن في أجسادهم حياة وشعورا، يقصد مين؟ جعفر الصادق. قال: والإمام زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين عم جعفر الصادق من كبار علماء آل البيت وصلحائهم، روي عنه في كتاب الحور العين لنشوان الحميري صفحة 185 أن الشيعة لما قالوا له في أبي بكر وعمر: إن برئت منهما وإلا رفضناك، فقال لهم رضي الله عنه: الله أكبر، حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام: إنه سيكون قوم يدعون حبنا، لهم نبذ يعرفون به، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون، اذهبوا فأنتم الرافضة. سمهم إيه؟ الرافضة، لأنهم قالوا له: إن لم تتبرأ من أبي بكر وعمر عملنا فيك إيه؟ رفضنا. هذا الحديث بحثنا فيه في كتب السنة عندنا، فوجدنا أن الطبراني قد رواه، والهيثمي في مجمع الزوائد قال إنه حسن، أما الشيخ الألباني فضعف جميع روايات هذا الحديث التي أتى بها الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أورد مجموعة منها في كتاب السلسلة الضعيف. ولكن هل الخبر بهذا من الممكن أن يرفع لدرجة الحسن لغيره من مجموع الطرق؟ الأمر يحتاج إلى والأمر يعني لم يكن بيدي، الوقت لم يسعفني. إن الشيعة كاذبون في محبة علي وأهل البيت، وقد تبرأ منهم علي وبنوه في مواقف لا تحصى، وإن الصالحين من أهل البيت الذين تبغضهم الشيعة وتذمهم أكثر عددا من الذين تتظاهر بحبهم وبالتشيع الكاذب لهم. ومن صالح آل البيت الذين يبغضون الشيعة وتبغضهم الشيعة سيدنا الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين الصبط رضي الله عنه. ما هو زيد ابن علي زين العابدين، ولكنهم تركوا زيدا ها ونظروا إلى الفرع الآخر من أبناء علي. لماذا؟ حتى يفروا من زيد، لأنه لم يطعن في من؟ في أبي بكر وعمر. قال: أما أهل السنة فيرون من السنة أن يحبوا آل البيت جميعا، إلا من انحرف منهم عن سنة جدهم عليه الصلاة والسلام، ويتحرون الأخبار الصادقة عنهم، ويعرفون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقدارهم. علاقة أهل السنة بأهل البيت إيه؟ بنحبهم. إلا من خالف، يعني إحنا نحبهم الصحابة منهم نظرا لكونهم صحابة ولكونهم إيه؟ من أهل البيت. ومن لم يكن منهم صحابيا نحبه لأمرين: لإيمانه وإسلامه وإحسانه، وكونه من أهل الإيه؟ البيت. وهكذا. قال: ويضعون الناس، أهل السنة يعرفون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقدارهم، ويضعون الناس كلهم في المواضع التي أمر الله أن يكونوا فيها، فلا يرفعونهم فوق بشريتهم، ولا يزعمون لأطفال مولودين يتبولون في حجور أمهاتهم أنهم أعلم من علماء الصحابة وهم في سن الكمال، كما يقول الشيعة يأتون على طفل يبول لأنه من أهل البيت، ولد أعلم وأفضل من أبي بكر وعمر. قال: وهنالك ميزانان يستعمل الشيعة أحدهما، ويستعمل أهل السنة المحمدية الميزان الآخر. فالشيعة أبغضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام الإسلام على أكتافهم، لأن الإسلام قام على أكتافهم، واخترعوا عداوة كاذبة لا أصل لها بين علي وإخوانه في الله، وافتروا على الفريقين حكايات في ذلك سودوا بها صفحات السوء من أسفارهم، وبنوا دعوتهم على أن الحب والبغض في الإسلام ليس لرسالة الإسلام نفسها، بل لأشخاص اخترعوا لهم شخصيات وهمية لا يعرفها التاريخ، ورووا بألسنة ناس معروفين بالكذب أقوالا وضعوها على ألسنة أولئك النفر من آل البيت لا صحة لها ولم تصدر عنهم، وإن العقل والمنطق يكذبانها، ونقضوا قول علي رضي الله عنه: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، فسنوا قاعدة: اعرف الحق بما رواه الكذبة عن رجال مخصوصين، ولا تنقد ما نسب إليهم كذبا بعرضي على ميزان الحق وقواعد المنطق. ولما انتهوا من دعوى أنهم شيعة هذا النفر القليل من آل البيت المكذوب عليهم، اخترعوا عداوة جديدة بين آل البيت أنفسهم، فتجاهلوا رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهما كانتا زوجتي أمير المؤمنين عثمان الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وشهد له بالجنة، وزعموا أن بعض آل البيت أعداء لبعض، إلى أن أسقطوا جميع آل البيت إلا ذلك النفر القليل الذي ثبت حتى في كتب الشيعة أنه كان يلعنهم ويتبرأ منهم. فميزان الشيعة ميزان شخصيات وهمية زعموا لها ما ليس للبشر من صفات، وتعصبوا لما اخترعوه هم من مبادئ وعقائد تخالف مبادئ الإسلام وعقائده، رغبة منهم في تبديل والقضاء على رسالة الإسلام. يعني احنا لما بنيجي نعلم الناس الإسلام بنقول لكم تعال نعلمكم التوحيد، الأصول الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومحبة النبي وطاعة النبي وعبادة النبي وكيف نعبد الله كما هو، ده الدين، وأن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى عليهم هم الدين عندهم علي وولاد علي ومحبتهم وكراهية أبي بكر ولعن أبي بكر ولعن كما سأتيكم، أصلهم شيء لا علاقة له بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما العلاقة بأشخاص موهومين مكذوب عليهم. هذه هي القضية ليس هي. أما ميزان أهل السنة فهو قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به هو الميزان عندهم وعند الأئمة الصالحين من أهل البيت أيضا، فبه يعرفون عدالة المسلم وصحة إيمانه. وكلما كان المسلم أصدق اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله كان أصح إيمانا وأصدق إسلاما. ومقياس الاتباع عندهم اتباع كتاب الله على ما فهمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته الصحيحة التي لم يمحص البشر أقوال رجل في التاريخ وأعماله كما محص أهل السنة أحاديث هذا النبي الكريم وراقبوا أعماله، ولم يتناول التحقيق الإنساني صدق رواة الأخبار أو كذبهم وأهليتهم لحمل هذه الأمانة أو عدم أهليتهم لذلك كما حقق ذلك أعلام السنة المحمدية. هذا ميزان أهل السنة وذاك ميزان الشيعة. والتشيع معناه العصبية لأشخاص، وأقبح العصبيات العصبية لأشخاص موهومين مكذوب عليهم ومخترعة لهم شخصيات لا تلائم دينهم وأخلاقهم وتقواهم لله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.